يعفه الله. ومن يتصبر إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله. القضية فيه إنك أنت تغالب نفسك بإنك تتطبع، يعني نقول إيه، تفتعل. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. اعمل فيها إنك أنت حليم. الناس النهاردة يقول دايما تسمع الكلمة دي، أنا أعصابي مشدودة، أصلا أنا نرفز. وبقت الناس تفتخر بيها، أنت نرفز؟ طب ما تهدى شوي، أنا أعصابي مشدودة دايما. أعصابك مشدودة ليه؟ ينبغي الإنسان يعالج هذا الأمر بالحلم. طب إزاي بقى إنسان حليم صبور هادئ لطيف متودد؟ إزاي أقدر أعملها دي؟ تعملها إزاي؟ بالتحلم، إن أنا أفتعل الحلم، أعمل فيها إن أنا إنسان حليم، أمثل إن أنا حليم. ومع الوقت ستأخذ هذا الطبع، الطبع بالتطبع، والتطبع يغلب الطبع. إنسان هم بيقولوا دايما الطبع يغلب التطبع، لكن احنا بنقول ان الانسان يستطيع بتطبعه للامر مدة طويلة، ان الانسان يتصبر يكظم غيظة ويجاهد انفعاله ويتصبر يتصبر يتصبر لحد ما يبقى صبور بطبعه. قال كده لازلت ادافع شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المدافعة. وقعدت دافع شهوتي لحد ما بقت المدافعة نفسها شهوة عندي، مزاج ان انا ادافع شهوتي. قال كده حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة، ما زلت اعالج قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. هي دي انك انت تعالج الامر والدفع وتتكلف الصبر، تتكلف الحلم، تتكلف الإخبات، تتكلف الخشية، لحد ما تبقى هذه طباع عندك. ثلاثة، صبوا أنواع العبادات على القلب صبا. فاكرين احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ قلنا عارفين السأسأة ما يكون حد عنده حاجة في جلده والدكتور يكتب له على حاجة اسمها سأسأة، يعني يقول لك سأسأ منها على سأسأ منها على الجرح كده، يعني حط في الموضع اللي هو فيه حط عليه نقطة دواء، حط عليه نقطة دواء. كل ما تحط نقطة في المكان المطلوب، في النقطة دي هي اللي هتجيب اثر على الجرح نفسه. ودي النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم في اتبع السيئه الحسنه تمحوها. ذكر السيئه قبل الحسنه لصب الحسنه على السيئه مباشره، زي ما قال في حديث بول الاعرابي صبوا عليه ذنوبا، قال عليه على البول، فذكر البول قبل الميه، قبل الميه الطاهره ذنوبا. ليه؟ ليقع الماء الطاهر على البول على النجس مباشره. إذا وردت الطهارة على النجاسة طهرتها، وإذا وردت النجاسة على الطهارة نجستها. يبقى الوارد الأخير. فالشاهد إيه؟ إن الإنسان ينبغي إن هو يصب على قلبه أنواع العبادات. بنقول ينبغي إن الإنسان يبقى فقيه النفس في تلوين العبادات. معلش أنا آسف إن أنا أقول إن الناس النهاردة انشغلوا عن العبادات، عشان كده ما هوش عارف دواه. وأسئلة تحس إنها مش أسئلة واحد يريد أن يتعلم ليعمل، وإنما أسئلة واحد بيتمنظر. فعشان كده بنقول إيه؟ إن صب أنواع العبادات، كل إنسان

عارفين النصب يعني ايه؟ النصابين يعني، ها؟ نصب بعض الفقراء على المسلمين، خلى المسلم بقى يخاف ان هو يدي، بقى يتحرز تحرز. انا شايف ان هو يعني احيانا لما بقعد ابحث وادور، الفقير ده يستحق، ده مش بيكذب، ده مش نصاب، ده مش حرامي، ده مش ممثل جاي بيمثل علينا. البحث ده بقى فعلا يحيك في صدر الانسان، يعني بقيت بقى زعلان وانا عمال ادور كده وابحث وراه ونخرب وراه واشوف هو يستاهل يستحق المساعده ولا ما يستحقش. بقت شكلها وحش بس مضطر ليها نتيجه ان كثر الوحش، من كثر ما اتلعب بينا واتضحك علينا واتاخدت فلوسنا. فعشان كده الواحد بيضطر الان انه يبحث بشده. لكن لكل مسلم حق في مال المسلم، لكل مسلم غني وفقير، يعني الاغنياء لهم حق في مالك برضه. قال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى ايه؟ حقه، ده حقه، حقه في فلوسي، حقه انه ياخد، من حقه، مش انا بديله جدعانه، لا، من حق قرايبي انهم ياخدوا من فلوسي، حقه ياخد حقه. ولا مش ذا القربى بس، وآت ذا القربى حقه والمسكين، والفقير له حق، وابن السبيل له حق، له حق ان هو ياخد مش بس الزكاه، صدقه، مش بس الزكاه وصدقه، الهديه، مش بس الزكاه وصدقه وهديه، الاكرام. فين النهارده الكرم في اخلاق المسلمين في هذا الزمان؟ سبحان الله العظيم، لسه النهارده الشيخ ابو العطا ربنا يكرمه ذكرني بحته مهمه قوي في مساله الكرم. قال ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال: حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. حتى اذا اتيا اهل ايه؟ قريه، اهل القرى الارياف، اهل القرى المساكين، هم دول الكرام. فلما ابوا ان يضيفوهما ربنا سماها مدينه. قال: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. لما رفضوا يضيفوهم قال: لا، يبقى دول اهل مدينه بقى مش قريه، لو قريه كانوا يضيفوهم. الشاهد ان الكرم والبذل دايما تاتيه. عندنا في الفلاحين يقولوا مثل عامي: ما تهنش الا على الفقير، ما بتهنش الدنيا الا على الفقير والغلبان والمسكين. لكن اللي زي راس سليمان كده نايم على ملايين ما يطلعش ده ليه؟ ما هو عايز يزود يزود يزود. لو كان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. فالرسول قال: لو واحد عنده وادي ذهب يبقوا اثنين، عنده واديين عايزهم يبقوا ثلاثه. طب اللي ما عندوش مش عايز، هو اللي ما عندوش خلاص هانت عليه بقى الدنيا. الشاهد ايه؟ ان لكل مسلم حق في مالك، حق في مالك الإكرام، الإسعاف. هرضى الفقراء، الفقراء مش لاقيين ياكلوا، دي حقيقة، دي حقيقة. وعشان كده أنا بقول وبأخاطب وبأطالب وبأناشد الأغنياء إنهم يفيضوا على الفقراء. إدي إدي إدي الفقراء وتصدق يا أخي. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. إضافة إلى أناشد القائمين على أمور توزيع الصدقات والزكوات أنهم يجعلوا أن أول أولوياتهم إطعام الناس. يعني دعكم من كل شيء، بناء بقى

وتكره ايه وتكره مين. لازم تبقى فاهم كده، مش بايدك، قلبك ملك ربك سبحانه وتعالى. فلذلك حق اخاك، حق اخيك في قلبك الحب. مدني لوشني وعمال يقول خلص، فهنكتفي على هذا المقدار. وان كان لسه عندنا حقوق الاخوه في اللسان وحقوق الاخوه بعد حقوق الاخوه في القلب، اسال الله جل جلاله ان يتقبل مني ومنكم وان يعفو عني وعنكم. هنقول دلوقتي بقى ان واجب الاسبوع ده معروف، واجبنا اللي هو قراءه جزء من القران، قيام 11 ركعه قبل ما تنام، الاذكار الخمسه، الاستغفار والصلاه على النبي والتهليل والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، يبقى ده الذكر والقيام، صيام الاثنين والخميس، القران. ده الواجب النظري. الواجب العملي بقى بتاع الحلقه هو حب اخوك المسلم، وابدا سامح اللي غلط فيك واللي كان فلوسك، وابدا اكرم اخوانك وجيرانك من مالك، وابدا اطعم الطعام للفقراء. نقضي الاسبوع ده في خدمه المسلمين وصله الرحم واكرام الوالدين. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن